بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. درسنا اليوم هو الدرس التاسع من دورة شرح نظم الأجرومية ضمن هذه السلسلة الصيفية، ضمن هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو. نصحح الواجب السادس، وفيه أولا تمييز المعارف من النكرات في هذه الأسماء. أولها هذا، هذا معرفة لأنه من أسماء الإشارة. رجل نكرة لأنه ليس من المعارف الستة، لأن هذا أسهل شيء في تعليل كون الاسم نكرة، وهو أن تنظر هل يدخل في هذه المعارف أنواع المعارف، فإن لم يدخل في واحد منها فهو نكرة، وإلا طبق عليه التعريف الذي ذكرناه آنفا. علم النحو، النحو معرفة لأنه معرف بأل، وعلم هنا في علم النحو معرفة أيضا لأنه مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة. التي أيضا معرفة لأنه اسم الموصول. والكتاب معرفة لأنه معرف بالألف واللام. بعد ذلك ننتقل إلى الإعراب، والإعراب عندنا فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى وهي الجملة الأولى هي قولنا النحو والصرف علمان نافعان. النحو والصرف علمان نافعان. النحو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف. الصرف معطوف على النحو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. علمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نافعان نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وأيضا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الجملة الثانية، من يدعو إلى الله ينال أجرا عظيما. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يدعو فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. إلى الله جار ومجرور متعلق بيدعو. ينال جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أجرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عظيم النعت لأجرا تابع له في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. جاء الناس كلهم أجمعون. جاء فعل ماض مبني على الفتح. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كلهم كل توكيد مرفوع تابع للمؤكد في رفعه، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم مضاف إليه، أو تقول هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو تعرب الهاء فقط وتقول والميم علامة الجمع. أجمعون توكيد ثان، قد قلنا في أجمعون إنها في الغالب تأتي بعد كل، مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم نرجع إلى ما نحن بصدده من شرح هذا المتن. نعم، كنا قد ذكرنا باب الاستثناء، وذكرنا فيه قول الناظم إلا وغير وسوى سوى سوى خلاع ذا وحاشا الاستثناء حوى، ثم قال إذا الكلام، وهذا فيه شرح حكم المستثنى بإلا، إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب إلى آخره. وملخصه كما ذكرنا في الدرس السابق أن المستثنى بإلا ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا فإن المستثنى بإلا يكون منصوبا وجوبا، والحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا فإنه يجوز فيه أمران: الإتباع على البدلية والنصب على الاستثناء. والحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا فإن الاستثناء يسمى استثناء مفرغا، ويكون المستثنى على حسب ما جاءت به العوامل، بمعنى أن إلا يلغى عملها وتتفرغ العوامل التي قبل إلا للعمل فيما بعدها. هذا كله شرحناه. ثم انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الاستثناء، وهو المستثنى بغير وأخواتها. قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى، أي لا غير، أي هذا حكمه، حكمه أن يجر لا غير. بيان ذلك أن المستثنى بغير وأخواتها فإنه حكمه أن الاسم الواقع بعد غير وأخواتها يجر بالإضافة، أما الأداة نفسها التي هي غير أو أخواتها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق. إذن نعيد: الاسم الواقع بعد غير هذا مجرور بالإضافة، أمره واضح، دائما مجرور بالإضافة. وأما نفس الأداة يعني غير فإن أو أخواتها فإنها تأخذ حكم الاسم الذي يقع بعد إلا على التفصيل الذي ذكرنا في المستثنى بإلا. تطبيق ذلك أن نقول مثلا: قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. ننظر أولا الذي بعد غير، هذا مجرور بإضافة، زيد مجرور لأنه مضاف إلى غير وعلامة جره الكسر الظاهر، هذا واضح. لكن الآن غير، هل نقول غير أو غير؟ ماذا نقول؟ بالرفع أو بالنصب أو بالجر؟ ننظر في الاستثناء ما نوعه، هل هو من الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة. قام القوم، الكلام هنا تام، الكلام هنا تام لأنه ليس منفيا وثانيا المستثنى منه مذكور. إذا هذا كلام تام موجب، فلو كنا في المستثنى بإلا لقلنا إن المستثنى بإلا منصوب وجوبا، مفهوم؟ ففي حالتنا هذه نقول إن غير منصوبة وجوبا، إن غير منصوبة وجوبا، فنقول قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. الحالة الثانية مثلا ما قام أحد غير زيد أو غير زيد. بالنسبة لزيد هذه مجرورة بالإضافة، بالنسبة لغير ننظر ما قام أحد، هذا استثناء منفي لوجود ما، يعني الكلام منفي والكلام تام لأن المستثنى منه مذكور. فإذا يجوز الأمران الإتباع على البدلية والنصب على الاستثناء، فهذا ما نقوله في غير. فيجوز أن أقول ما قام أحد غير زيد أو ما قام أحد غير زيد، يجوز غير وغير. كل ما ذكرنا في المستثنى بإلا نذكره في نفس الأداة هنا في غير وأخواتها. والحالة الثالثة مثلا كقولنا لا يهدي غير محمد، هذا استثناء مفرغ كما لا يخفى لأنه منفي، لأنه ناقص ولا يكون إلا منفيا، وحينئذ يسمى استثناء مفرغا. فنقول محمد هذا بالرفع، عفوا غير لا يهدي غير محمد، إذن غير هذه بالرفع، لا يهدي غير، غير فاعل يهدي مرفوع على الفاعلية، وأما محمد قلنا دائما مجرور بالإضافة. فإذا في هذه الحالة الثالثة غير نجريها بحسب العوامل. نعم جيد. بعد هذا انتقل إلى القسم الثالث وهو المستثنى بخلا وعدا وحاشا. نعم خلا وعدا وحاشا. المستثنى بهذه الثلاثة يجوز فيه النصب والجر، وهذا معنى قول الناظم وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية، تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تظفر. إذن المستثنى بهذه الثلاثة وهي خلا وعدا وحاشا يجوز فيها النصب والجر. ففي حالة النصب نقدر هذه الأدوات أفعالا ونعرب المستثنى منه مفعولا به، كقولك مثلا قام القوم حاشا جعفرا، نقول حاشا هذا فعل وجعفرا هذا مفعول به لحاشا. وأما في حالة الجر فنقدر هذه الأدوات حروفا لا أفعالا ونقول إن المستثنى منه مجرور بحرف الجر، فنقول مثلا قام القوم حاشا جعفر، جعفر مجرور بحرف الجر الذي هو حاشا. إذن إما أن نقدر الأدوات الثلاثة أفعالا وإما أن نقدرها حروفا. فإن قدرتها أفعالا فالمستثنى منه مفعول به لهذه الأفعال، وإن قدرتها حروفا فهو مجرور بهذه الأفعال. وإذا تقدمت على هذه الأدوات ما المصدرية فإن النصب متعين، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، لا يمكن أن تدخل على الحروف. فإذا دخلت على هذه الأدوات فإننا نعلم حينئذ أنها حروف، أنها أفعال لا حروف، وحينئذ يكون النصب واجبا. بعد هذا انتقل إلى باب لا، المقصود بها لا النافية للجنس، وكما أسلفنا كان ينبغي أن يذكرها مع قريناتها حين ذكر باب كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، لكن أخر هنا فقال انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. إذن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن تنصب الاسم بغير تنوين وترفع الخبر، كقولك لا إيمان لمرتاب. ولكن هذا العمل أي عمل لا هذه مشروط بأن يكون اسمها نكرة أولا، وأن يكون هذا الاسم متصلا بها، وأن لا تتكرر لا. إذن هذه شروط ثلاثة: أن يكون الاسم نكرة، وأن يكون متصلا بها ليس بينها وبين اسمها فاصل، وأن لا تتكرر لا أي تكون مفردة. هذا معنى قول الناظم انصب بلا منكرا متصلا، هذا الشرط الأول، من غير تنوين كما ذكرنا، لأنه تنصب الاسم بغير تنوين. قلنا انصب بلا منكرا هذا الشرط الأول، متصلا هذا الشرط الثاني، من غير تنوين هذا وصف لنصب الاسم، إذا أفردت لا أفردت هذا هو الشرط الثالث، بمعنى أنها مفردة وليست مكررة. وسيأتينا حكم عملها حين لا تتوفر هذه الشروط في الأبيات التالية. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، فهذان المثالان مستوفيان للشروط. لا إيمان للمرتاب، لا أداة حرف يعني هذه أداة تنفي الجنس النافية للجنس، إيمان لا إيمان، إيمان نقول فيها إنها اسم لا منصوب بها، ولمرتاب أو للمرتاب هذا الجار والمجرور خبر لا، أو تقول هو متعلق بمحذوف هو خبر لا. ونفس الشيء في لا ريب في الكتاب، أو تقول مثلا لا طالب علم مذموم، لأن المثالين اللذين ذكرهما الناظم كلاهما جاء الخبر فيهما جارا ومجرورا، لكن يجوز أن يكون الخبر ليس شبه جملة وإنما اسما مفردا، كقولك مثلا لا طالب علم مذموم، طالب هذا اسم لا منصوب وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور، مذموم خبر لا مرفوع. نعم. أو تقول مثلا لا مستقيما حاله ضائع، نفس الشيء لا النافية للجنس مستقيما اسمها، حاله هذا يعني فاعل لمستقيم، يعني مستقيم هذه تعمل عمل الفعل، وضائع خبر لا. ننتقل الآن إلى الحكم حين تتخلف هذه الشروط. فقال رحمه الله ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري، بمعنى إذا فصل بين لا واسمها فاصل وجب إهمالها وتكرارها، هذان أمران. إذن الآن هذه حالة ما إذا كان اسم لا غير متصل بها، أي فصل بين لا واسمها فاصل، يجب إهمالها وتكرارها. أما إهمالها فمعناه إلغاء عملها، العمل الذي ذكرناه من قبل وهو نصب الاسم ورفع الخبر، وتكرارها كما في المثال الذي ذكره الناظم لا في عمر شح ولا بخل إذا ما استقري، إذا ما استقري أي طلب قراه، والقرا هو ما يكرم به الضيف من الطعام. نعم. فإذا هنا حين نقول لا في عمر شح ولا بخل، لا هذه هنا بينها وبين اسمها فاصل، لا في عمر شح، لأن الأصل أن اسمها هو شح في الأصل، لو لم يكن هذا الفاصل لقلت لا شح في عمر، ولكن لما فصلت بين الاسم وبين لا وجب أولا إهمالها، لذلك تقول لا في عمر شح، شح هذا مبتدأ مؤخر، وفي عمر شبه الجملة خبر مقدم، ويجب تكرارها أي لا بد من أن تزيد ولا شيء آخر، ولا بخل إذا ما استقيم. ومثال ذلك في القرآن الكريم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، نفس الشيء لا تعمل وتتكرر. إذن هذا هو حالة تخلف شرط الاتصال. وأما حالة تخلف شرط النكرة فهذا لم يذكره الناظم وأمره سهل، وهو أنه إذا وقع بعد لا معرفة كذلك يجب إلغاؤها وتكرارها. إذن هذا الشرط الثاني من شروط العمل الذي ذكرنا، إذا تخلف هذا الشرط الثاني فكان اسمه لا أي الاسم الواقع بعد لا كان معرفة لا نكرة، فحينئذ أيضا يجب إلغاؤها وتكرارها. تقول مثلا لا زيد زارني ولا عمر، زيد معرفة لأنه علم، لو كان نكرة لقلت لا رجل زارني مثلا، لكن حين كان معرفة فإنك تهمل لا، أي لا يبقى لها عمل، لا زيد زارني، حينئذ زيد مبتدأ وجملة زارني خبره، وتكرر لا فتقول لا زيد زارني ولا عمر. ثم بقي لنا الشرط الثالث، إذا تخلف الشرط الثالث، لأننا قلنا الشرط الثالث هو أن تكون لا مفردة أي ليست مكررة. الآن إذا تخلف هذا الشرط وتكررت ماذا يقع؟ يقول الناظم وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل. بمعنى إذا تكررت لا مع استيفاء الشروط الأخرى جاز فيها الوجهان الإعمال والإهمال، الإعمال والإهمال. فالإعمال كقولك مثلا لا ضد لربنا ولا ند، إذن الشرطان الأول والثاني متوفران، ضد هذه نكرة، والشرط الثاني الاتصال ضد متصلة بلا، لكن الشرط الثالث غير متوفر وهو مسألة التكرار، فلا هنا مكررة. حينئذ قلنا يجوز الوجهان، الوجه الأول الإعمال لا ضد لربنا، ضد اسم لا وشبه الجملة من الجار ومجرور لربي، هذه هي هو هذا هو الخبر، أو تقول متعلق بمحذوف هو الخبر، مفهوم؟ ويجوز أن تهمل فتقول لا ضد لربنا ومن يأتي برفع فاقبل، لا ضد لربنا ولا ند بالرفع فيهما، على أن هذا في الحقيقة ينبغي أن نقول إن الكلام هنا إنما هو على الاسم الأول، يجوز لا ضد ويجوز لا ضد، أي يجوز فيه الفتح والرفع. وأما ما يجوز في الاسم الثاني ففيه تفصيل، فإذا فتحت الاسم الأول لا ضد جاز في الاسم الثاني الفتح والرفع والنصب، أي ولا ند ولا ند ولا ند. وأما إذا رفعت الاسم الأول الذي هو ضد فقلت لا ضد، يجوز لك في الاسم الثاني وجهان فقط وهما الفتح والرفع، فتقول ولا ند ولا ند. هذه إذن مع الوجه الأول في الاسم الأول ثلاثة أوجه في الاسم الثاني، ومع الوجه الثاني في الاسم الأول وجهان في الاسم الثاني، فإذن عندنا في مجموع ذلك خمسة أوجه في مثل هذا التركيب، في مثل هذا التركيب لا ضد لربنا ولا ند أو لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، هذه فيها إذن خمسة أوجه. وهذا التفصيل هذه الجملة أو هذا الإجمال كنا قد فصلناه من قبل في دروس شذور الذهب، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيله إذا فسح الله في المدة والتقينا على درس أكثر تفصيلا في علم النحو، سنذكر حينئذ تفصيل هذا وشواهده من القرآن ومن الشعر. ثم قال باب المنادى: إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة، المفرد العلام ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به. ثم قال ثم المضاف والمشبه به: فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي فانصبنه لا غير. هذا حكم المنادى. المنادى في اصطلاح النحاة هو ما يطلب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، وهي الهمزة وأي وأيا وهيا، يا زيد أيا زيد أي زيد إلى آخره. إذن يا والهمزة وأي وأيا وهيا، هذه خمس أدوات. المنادى خمسة أنواع، أولها المفرد العلم، ومعنى كونه مفردا هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لأن المفرد كما قلنا له معان بحسب أبواب النحو، ففي باب المنادى المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحكمه البناء على ما يرفع به، بمعنى البناء على الضم أو على ما ينوب عنه. مثال ذلك: يا زهير، زهير علم مفرد مبني إذن على الضم، يا محمدان، محمدان علم مفرد، لا تقل لي هذا مثنى، إيه نعم أعرف أنه مثنى لكنه مفرد بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن منادى مبني على الألف لأنه مثنى. يا زيدون نفس الشيء، منادى مبني على الواو. إذن هذا النوع الأول من أنواع المنادى. النوع الثاني النكرة المقصودة، وهي النكرة التي تقصد بالنداء دون غيرها، كقولك يا رجل يا شيخ، شيخ ورجل هذه نكرات، لكنك تقصد شيخا بعينه، التقيت في الشارع مثلا رجلا أو شيخا فقلت يا شيخ، تقصده بعينه، هذا معنى النكرة المقصودة. حكم النكرة المقصودة مثل حكم المفرد العلم، يا شيخ مبني على الضم. النوع الثالث النكرة غير المقصودة، كقولك مثلا يا ضائعا، كقولك مثلا يا ضائعا في مهامه الدنيا، أنت لا تقصد ضائعا معينا، شخصا معينا تخاطبه تقول يا ضائع، لا، أنت هذه النكرة عندك غير مقصودة فتقول يا ضائعا في مهامه الدنيا، حينئذ حكمه النصب. وأما النوع الرابع فهو المضاف، كقولك يا طالب العلم اجتهد، طالب منادى منصوب لأنه مضاف، لأنه من نوع المنادى المضاف، طالب مضاف والعلم مضاف إليه. إذن حكم المضاف أيضا النصب، والشبيه بالمضاف كقولك مثلا يا رحيما بالعباد ويا حسنا وجهه. هنا هذا التركيب ليس تركيبا إضافيا ولكنه شبيه بالمضاف، فحكمه أيضا أنه يكون منصوبا. إذن المنادى خمسة أنواع، اثنان حكمهما الضم، حكمهما البناء على الضم أو ما ينوب عنه، وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة، وثلاثة حكمها النصب وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. بعد ذلك قال باب المفعول لأجله، قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. المفعول لأجله ويسمى أيضا المفعول له، يسمى المفعول له، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. إذن تأتي بعد الفعل باسم منصوب تريد به أن تبين السبب الذي من أجله وقع الفعل، وهذا معنى قوله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، بيانا لسبب كينونة العامل فيه. مثاله قمت إجلالا لهذا الحبر، قمت فعل وفاعل، إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إجلالا ماذا أقول في إجلالا؟ قمت لأجل أي شيء، لما قمت، لأجل ماذا قمت؟ قمت إجلالا. ومثله زرت أحمد ابتغاء البر، زرت فعل وفاعل، أحمد مفعول به لأنه هو الذي وقعت عليه الزيارة. لما زرته؟ ما السبب؟ ابتغاء البر. إذن هذا مفعول لأجله أو مفعول له. ويجوز في هذا الاسم أن يجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام مثلا. ففي قولك قمت إجلالا لهذا الحبر يجوز أن تقول قمت لإجلال هذا الحبر، وزرت أحمد لابتغاء البر، وهكذا. فإذا صلاحية هذا الاسم لأن يجر بحرف دال على التعليل يدلك على أنه مفعول له أو مفعول لأجله. ثم قال باب المفعول معه، قال وهو اسم انتصب بعد واوي، وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش قبا، وسار زيد والطريق هاربا. أتى الأمير والجيش، سار زيد والطريق. إذن المفعول معه ما هو؟ هو الاسم المنصوب المسبوق بواو تفيد معنى المعية، اسم المنصوب مسبوق بواو تفيد معنى ماذا؟ تفيد معنى المعية. كقولك أتى الأمير والجيش، هذا في قوة قولك أتى الأمير مع الجيش، مفهوم؟ إذن هذه الواو تفيد معنى المعية. هذا الاسم أو هذا المفعول معه له حالتان، الحالة الأولى إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، كقولك سار زيد والطريق، سار زيد والطريق. هنا هل يصح تشريك الطريق للمتكلم في الحكم الذي هو السير؟ لا يصح، لأن الذي يسير هو زيد، الطريق ما تسير. فحين يكون ما بعد الواو لا يصح تشريكها مع ما قبل الواو في الحكم، فإنه يجب نصب هذا الاسم الذي بعد الواو، يجب نصبه على أنه مفعول معه، ليس عندنا الخيار في ذلك. مفهوم؟ جاء زيد والطريقة، ليس عندنا خيار. لكن الحالة الثانية إذا صح التشريك، كما في المثال الآخر، أتى الأمير والجيش، يجوز التشريك أو يصح تشريك الجيش مع الأمير في الإتيان. أتى الأمير، هل يجوز أن تقول أتى الجيش؟ نعم يصح ذلك، بخلاف سارة مع الطريق، ما يصح أن تقول سارة في الطريق. جيد، إذن في هذه الحالة يجوز وجهان، يجوز نصب هذا الاسم على أنه مفعول معه، أتى الأمير والجيش، ويجوز أن يكون الجيش مرفوعا على أنه معطوف على ما قبله، أتى الأمير والجيش. مفهوم؟ أتى الأمير والجيش هذا بمعنى أنهما جاءا معا، هنا الجيش مفعول معه، أتى الأمير والجيش، جاء كلاهما جاء، يعني وقع الإتيان عليهما. مفهوم؟ فالجيش هنا معطوف على الأمير، هذا معنى قوله نحو أتى الأمير والجيش قبا. قبا هذا أتم بها البيت، يعني مفعول به، أتى الأمير قبا، قبا المعروفة موضع قرب المدينة، إذن أتى الأمير قبا. ولكن المقصود عندنا ليس المفعول به، إنما المقصود المفعول معه، أتى الأمير والجيش. نعم، وسار زيد والطريق هاربا. بعد نكون بذلك قد انتهينا من المنصوبات من الأسماء، بقي لنا المخفوضات وأمرها سهل. قال المخفوضات من الأسماء: الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل زرت ابن أبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت، وقررت أبوابها وفصلت. مفهوم؟ جيد. إذن المخفوضات ثلاثة أنواع، وهي: أولا المخفوض بالحرف، والمخفوض بالإضافة، والتابع للمخفوض. أما المخفوض بالحرف فهذا ذكرناه من قبل حين ذكرنا أدوات الخفض، وأما المخفوض التابع للمخفوض فهذا ذكرناه في التوابع: النعت والتوكيد والبدل والعطف. الذي بقي لنا إذن هو المخفوض بالإضافة. على معنى قولي: الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل زرت ابن أبي قحافة، وفي نسخة كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم وبالتبعية، نعم هذا حرف جواب في الأصل، حرف جواب، لكن هنا نعم للتأكيد، لأن حين تأتي هنا في صدر الكلام تفيد معنى التأكيد. نعم وبالتبعية، سكن الباء لضرورة الوزن، أصلها وبالتبعية، التي خلت أي التي ذكرناها من قبل، التي مضت، وقررت أبوابها وفصلت كما رأينا. إذن ما بقي لنا إلا المخفوض بالإضافة، باب الإضافة. قال رحمه الله: وما يلي المضاف باللام يفي، تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن استفاد خاتم نضاري، ونحو مكر الليل والنهار، أو نحو مكر الليل والنهار. يجوز مكر على الحكاية، ويجوز مكري على أنه مضاف إليه. المخفوض بالإضافة ثلاثة أنواع. أولا، النوع الأول ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كقولك مثلا خاتم نضار، النضار هو الذهب، خاتم نضار، يمكنك أن تقدر الإضافة هنا بمن، فتقول خاتم من نضار، ألا ترى أن الخاتم جزء من النضار؟ إذا المضاف جزء من المضاف إليه، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما يقدر بفي، وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، كقولنا كما في القرآن مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. إذن مكر مضاف والليل مضاف إليه، المضاف إليه وهو الليل ظرف للمضاف الذي هو مكر. ويمكنك أن تقدر الظرفية هنا باستعمال حرف في، فتقول مكر الليل والنهار مكر في الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما يقدر باللام، وهو كل ما لا يصلح فيه أحد التقديرين السابقين، لا يصح أن يقدر بمن ولا أن يقدر بفي، حينئذ يقدر باللام، كقولك غلام زيد، تقدير ذلك غلام لزيد. إذن من هنا نفهم قوله رحمه الله وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي، كابن استفاد خاتم نضار ونحو مكر الليل والنهار. نعم، فإذا هذا معنى ذلك، كابن استفاد خاتم نضار، هذا مثال على ما قدر بمن، ومكر الليل والنهار مثال على ما قدر بفي المفيدة لمعنى الظرفية. وبذلك نكون قد انتهينا من المحفوظات من الأسماء، وانتهينا أيضا من المقصود بهذا النظم، ما بقي إلا الخاتمة. يقول فيها رحمه الله تعالى قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه. فهو يخبر هنا رحمه الله أنه أنشأ أي ألف وكتب هذا النظم في عام 2120 للهجرة، ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وعلى عونه ورفده أي عطائه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه. ثم بدأ يثني على منظومته بقوله منظومة رائقة الألفاظ، فكن لما حوته ذا استحفاظ، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمد، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. إذن أثنى على منظومته لأنها رائقة الألفاظ أي جميلة في لفظها، وهذا صحيح، فإن هذا النظم سلس جميل مع كونه مختصرا، وهذا من أصغر ما نظمت به الأجر الرومية. ولذلك لأجل كونها رائقة الألفاظ فإنه أوصى الطالب بأن يعتني بحفظها، فقال فكل ما حوته أي لما اشتملت عليه ذا استحفاظ، ثم دعا الله عز وجل أن يجعلها دائمة النفع لكل مبتدئ في علم النحو، جعلها الله لكل مبتدئ أي لكل مبتدئ دائمة النفع، وتوسل في ذلك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، وهذا توسل مبتدع مذموم كما تقرر في علم العقائد. ولذلك بعض الأفاضل حاول أن يصحح هذا اللفظ بقوله دائمة النفع بحب أحمد، لأن التوسل بالعمل الصالح ومنه حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز اتفاقا، وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم لا شك في ذلك، لكن التوسل به من البدع التي حدثت وما كانت معروفة في الصدر الأول وفي زمن الصحابة رضوان الله عليه. ثم ختم منظومته بالصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه، فقال: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وقلت أنا أيضا في ختام هذا الشرح أبياتا قليلة في الختم، فقلت: الحمد لله الذي بنعمته يتم كل صالح ومنته، سبحانه أحمده وأشكره، وفي جميع النائبات أذكره، وقد ختمت شرح ذي الأبيات، والحمد لله على الهبات في ثامن الشهور من عامك دح، من بعد غت فاشكرا هذه المنح، وأسأل الله الكريم الأجر والعفو والإحسان لي والستر. أشرت بذلك إلى تأريخ هذا الشرح، وهو أنه في ثامن الشهور أي في شهر شعبان من عام كدح من بعد غت، وهذا بحساب الجمل يأتي 1004، يعني يرادف 1432 كدح 32 وغت 1400 بالطريقة المشرقية للمغربية. وأسأل الله الكريم الأجر والعفو والإحسان لي والستر ولكم ولكافة المستمعين ولكافة من يستفيد من هذه الدروس، وأوصي نفسي وإخواني بالاستزادة من العلم، فإن العلم بحر لا ساحل له، وإن هذه المنظومة التي أخذنا لا تعدو أن تكون خطوة أولى في طريق طويلة جدا. ومن أراد التمكن من هذا العلم أي علم النحو فلا يمكنه أن يكتفي بهذا النظم، بل أقول إن هذا النظم نفسه يعني في هذه الدورة المكثفة ما يكفي ما أخذناه منه، بل عليك أن تعيد هذا النظم حفظا وفهما ودرسا بهذه الأشرطة، أشرطة الشرح، وبشروح أخرى كشروح النظم التي أشرنا إليها في أول الدروس، أو شروح الأصل، أقصد شروح المقدمة الأجرومية كشرح الكفراوي والأزهري ومحي الدين عبد الحميد وغيرها من الشروح الكثيرة التي لا سبيل إلى إحصائها، فارجع إلى بعضها واقرأه وافهمه واستشكل من ذلك ما تستشكله، وابحث عن حلول الإشكالات، وأعرب الأمثلة التي نقلنا خلال هذه الدروس، واستحدث لنفسك أمثلة أخرى وأعربها. ثم بعد ذلك يمكنك أن تقول ضبطت المرحلة الأولى من علم النحو التي هي مرحلة الأجرومية، وبعد ذلك انتقل إلى المراحل الأخرى وادرس فيها قطر الندى وشرحه وشذور الذهب وشرحه، ثم انتقل إلى الألفية المباركة، ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، فقرأها بشروح كثيرة مختلفة متباينة، وحصل بذلك من العلم الشيء الكثير الذي إن شاء الله تبارك وتعالى به تصبح نحويا، أو على الأقل تصبح عالما بهذا العلم، عارفا بمصطلحات أهله، قادرا على استجلاب المعلومة من كتب أهله بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله ومنه. وبذلك ننتهي من هذه الدورة الصيفية المكثفة في علم النحو التي شرحنا فيها نظم الأجرومية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.